ظل حبيبي في شجر أحلى ياي وسيبقى شدوك في أذني شهرا قد أضحى طيفا في صحوي والوسن تقبل من عبد قد جاء بذنب في وهن قد تاب إليك فهل ترضى وأتى يسألك من المنن يا رب تقبل من عبد قد جاء بذنب في وهن قد تاب إليك فهل ترضى وأتى يسألك من المنن لو قتلي نفسي يعتقها فسأقتلها وهنا كفني لكني أطلب من ربي موت الشهداء بلا فتن أطلب من ربي موت الشهداء بلا فتن.